الإمام، يعني ما تعجلش، فإننا أقول للإمام الآية، أدي الإمام فرصة، أدي الإمام فرصة يعيد الآية الأخيرة مرة واثنين وثلاث، وبعدين يستدرك ويستمر في القراءة. إذا لم قرأ مرتين في الثالثة ما لم يستجمع الآية اللي بعديها، يقبل اللي وراه يرد، نمرة واحد، بتكره مبادرة الإمام. ولذلك لما يقول إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يعني إذا طلب، إذا احتاج من يرده في آية غابت عنه أو نسيها، يبقى يراجع هو الآية الأخيرة مرة واثنين وثلاث، بأنه مش مجرد أنه يأخذ نفس ولازم نحن زي ما كده شنقان عايز يكح ولا يعمل حاجة، مجرد أنه يتوقف خمسة يردوا عليه ولا أحد يرد، ماش مطلوب مش مطلوب. بعدين الصلاة صحيحة حتى لو لم يتم السورة وركع، صلاة صحيحة، قرأ الفاتحة وقرأ آيتين ثلاثة من سورة حتى إذا توقف وركع فهذا صحيح. يبقى لا داعي أبدا للاستعجال في إطعام الإمام. ثانيا إذا وجد من يقرأ القرآن في الجماعة يبقى نحمله المسؤولية، لكن في واحد أو اثنين وراء الإمام ممن يقرؤون القرآن يحفظون القرآن ويؤمون بالناس ويفقهون حكم إطعام الإمام، يبقى نترك الفرصة لهؤلاء. مش أنا يعني زي ما قال الله يرحمه محمود السيد، كل البلد كلها حافظة سورة ياسين، يقول لك البلد كلها حافظة ياسين، يبقى مش كل الناس ترد، يبقى واحد يعني نترك المسؤولية على من يقرأ القرآن. والإمام زي قلنا إذا تردد في آية يبقى هيعيدها مرة مثلا. السورة النهاردة سهلة يعني الحمد لله، مش عايزة في شغلان، كون يتنفس. وإحنا بننصح اللي بيقرأ سواء في مقراءة أو في الإمامة، لما يعرف أنه يقرأ سورة آية طويلة أو جملة من آية طويلة، أنه يتريث ويأخذ نفس كويس عشان يقول الآية بتمكن ويوقف في الوقت الصحيح المكمل للمعنى. وده مطلوب، هو سبحان الله العظيم ربنا عمل القرآن آيات عشان الآية يقف عليها ويستريح الإمام، وكلمة يستريح معناها يأخذ نفس ويستريح به. وبننصح الأئمة أيضا أن التنفس مطلوب عشان الأداء للآية التالية، ومطلوب عشان الإجهاد الذهني مع القراءة. إنسان لما بيقرأ يبقى فيه إجهاد، القارئ بيبقى فيه مطلوب من المجهود، واثنين وثلاث مجهود التركيز على ترتيب الآيات وحفظ الآيات، ومطلوب التركيز على القراءة الصحيحة، ومطلوب أنه يتدبر أيضا. هذا التركيز مع أمور أخرى قد يجهد ذهنه. الإجهاد الذهني بيحتاج إلى تنشيط، هذا التنشيط لا يتم إلا بالأكسجين. الأكسجين ما يجيش غير إيه؟ بالتنفس. يبقى مطلوب يأخذ نفس، يأخذ راحة عشان الأكسجين يخش للرئتين، يروح للدم، الدم يروح للمخ، المخ فوق إذا كان في إجهاد فدي ينشط، يستنشط، يعيد نشاط الثاني، بالذات لو القراءة فيها إطالة. يبقى إحنا لما نشوف الإمام تأنى في القراءة أو عاوز يتنفس، ما نقولش ما نستعجلش عليه. وأيوة أحيانا أيضا إذا ترك الإمام كلمة أو جملة أو آية قصيرة وانتقل إلى غيرها ولم يرد عليها أحد فلا حرج، كما قالوا لما قالوا الترك أرحم. إذا لم ينتقل إلى آية بعيدة أو معنى بعيد أو غير المعنى أو انتقل إلى سورة ثانية، في هذه الحالة يحتاج إلى من يعيده. والجماعة كل جماعة لها نظامها، يعني إحنا نقول إحنا مثلا في الفجر نحاول يعني نكمل، إنما واحد اللي يرد، بعد اللي يرد يكون متمكن وعارف كيف يرد ومتى يرد، متمكن وكيف يرد ومتى يرد. يعني لو الإمام مثلا خرج من إطار الآية أو من إطار السورة وانتقل، وهو أثناء القراءة لقى واحد يطلع ويرد. طب ما هو بيقرأ، هو يسمع لك ولا ما هو بيقرأ؟ مش سمع لك، أنت بترد عليه، أنت بتكلم مين؟ واحد يقرأ كيف أسمعك؟ أنت بتشوش عليه كده، أنت كأنك بتقول له اغلق، أنت كده تدعوه إلى الخطأ. لما ترده أثناء القراءة لما يرد في اللحظة، في لحظة الانتظار، لحظة التنفس. ولذلك إذا رد واحد حد يرد أثناء القراءة والإمام لم يسمع وانتهى واستمر، نسيبه استمر مقاش كله يعني، لأن في واحد مثلا يعني بتعجل أخطأ ورد الإمام أثناء القراءة، فالإمام ما سمعش وانتقل الآلة بعديها، قم اللي جنب واحد تاني يرد يقول لك ده ما وصلتش الأولين ووصل لها الثانية، طب ما انتقل لآية ثانية، هو يرجع لك يبتدي يراجع الآية اللي قال اللي فات ولا يمشي في الآية اللي هو معاه، وبدأ في آية جديدة يبقى أنت تستمر فيها، محتاج إنه يركز فيها عشان يكملها، إنما أنت ترجع الآية ثاني الأمرية فيها العملية مش مستاهلة كده. ولذلك قال حتى إذا خيف على الإمام أن يرتج يعني يضطرب في قراءته لا يراجع، ما حدش يكلم. إذا خيف على الإمام أن يرتج يقبل ما حدش يرد عليه، يسيبه في حاله، استمر ما لم يخرج من إطار السورة، من إطار المعنى. في هذه الحالة يحتاج أن يراجع، أن يراجع. وبنقول برضه للناس اللي بتقرأ القرآن يعني يحاول يركز، لأن الملعون الشيطان وجنوده عليهم اللعنة إذا دخل على الإمام بالنسيان بيحاول يدخل على المأمومين برضه بالغفلة. يعني هو تسلط على الإمام، واحد تسلط على الإمام، واحد تسلط على المأمومين. اللي تسلط على الإمام يخليه ينسى، يسرح، يغفل، يهتم بأمر ما. وأحيانا يبقى بعض المأمومين يبقى سبب في أن الإمام يغلط. في حديث بهذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام ارتج عليه القراءة في يوم الأيام، فتكلم مع الأصحاب وقال لهم النهاردة مين اللي حضر يعني معنى الحديث كده، اللي لم يحسن وضوءه ويحسن طهارته. إذا كان في واحد لم يحسن طهارته ممكن يعمل قلق في الجماعة. إذا كان واحد والعياذ بالله مريض القلب وفيه اضطراب وشغل فيه شغل الشياطين في المكان ممكن يعمل اضطراب. فهنا إذا خشي على الإمام أن يرتج يعني يضطرب في قراءته يبقى نتركه يقرأ. وننصح الأئمة أيضا أن لما واحد يرد ما يرتبكش، ما يشغلش باله. لما واحد يرد ما يشغلش باله، يعني يتمكن يعني يستثبت من قراءته. وان راى انها يعني احيانا واحد يرد وانا يعني يغلب على ظني ان انا قريت صح، خلاص امشي، مش مطلوب ان انا ابص ورا اقول انت عايز ايه، في اللي بيحصل في حاجه اقول يعني انت عايزني اكلمك يعني ولا ايه، انا ما سمعتش ترد الارادات قلت ايه وخلاص ومشيت في القراءه. لو انا تانيت وتريست وانتظرت واللي ورايا فطن وردني رد ثاني حكيم، يقول متى يرد؟ السكتة. متى يرد؟ لم ينتهي قراءته. متى يرد؟ إذا كان ما فاتش الآية بمسافة طويلة، إنما ترك جملة ولا ترك كلمة وقرأ آية طويلة، أبتدي أرجع ثاني الأول الآية، ما مش مطلوب، لأن يقول له ترك أرحم ترك جملة ترك كلمة من القراءة لا يفسد القراءة. وبعدين إذا كانت قراءة في السورة، السورة في سنة، والسنة تؤدى بآية أو آيتين، وبيقرأ آيات 20 آية أو 10 آيات، إذا قرأ 3 آيات صح. فيعني ما نشغلش بالنا قوي، لأن في بعض الناس بيعتبر أنها جهاد في سبيل الله يدرك الإمام، نهدر يلحق الإمام لما يغرق. لا مش هيغرق، ما تخافش، الإمام مش هيغرق والصلاة مش هتغرق، والصلاة صحيحة إن شاء الله. هو فيه يعني بحث كبير كل زمان محلى ليه في متى يرد الإمام وما يستطع عنه. ونسأل الله الهداية والتوفيق. بارك الله فيك يا عبد اللطيف. باب في كتاب الأطعمة من صحيح البخاري رحمه الله، باب قطع اللحم بالسكين. باب قطع اللحم بالسكين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نقول العنوان قال لك ني ولا ضاي، يا عم استنى اصبر بشرح. ده عنوان لسه هاجي حديث يجي شرح. طب واستنى تعمل ايه؟ تعمل تقطع بسنانك ما طبيعي اللحمه المذبوحه تقطع بالسكين وتكسرها بالسطور. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بيقولوا افريقيا الوسطى دوله فيها قرابه 5 مليون، فيها المسلمون معرضون للتعذيب والقتل والعياذ بالله بطريقه رهيبه عن طريق فرنسا وعن طريق يعني مندوبيها هناك من الجيش او من غير المسلمين. جابوا صور النهارده والعياذ بالله افظع ما يكون. الكلام ده حديث يعني حديث حديث يعني تعذيب بطريقه لا يمكن تتخيلها، لا يمكن تتخيلها. يعني يمسك واحد من رجله كان رجله يشدوه كده عشان يفتحوه نصين، يمسكوه من ايده ومن رجله يشدوه كده مش لحد يملفوه او يضربوه. وبعدين الناس بالحجاره فرع على راسه الحجر يخطف على يخبط على راسه بالحجر حجر واثنين وثلاثه وهو حي برفس برجليه. واحنا يبدو ان بقى الناس تقتدي بهؤلاء الفجره ويطلع على واحد على رقبته برجله عشان يموت يدوس على عليه برجليك يطلع عليه منه كده ويطلع فوق راسه كده ويخبط عليه. وهذا حكي وقيل بيحصل والعياذ بالله في غير هذه البلد. انا لله وانا اليه راجعون. يعني الراجل بيتكلم وبيقول ان يعني انا بس عاوز الناس تسمع في العالم كل ما حد بيسمع الكلام ده خالص. يعني فرنسا تعلم هذا وبعت جيوش وبعت كلام من ده وبعد كده اعلنها واحد من برلمانهم او من برلمان اللي هم بتاع فرنسا قال يعني بيسالوه يعني احنا رايحين رايحين ليه افريقيا الوسطى دي رايحين ليه احنا اوسط افريقيا نروح ليه؟ قال لان فيها موارد واحنا اقتصادنا منهار. عشان اقتصادهم منهار يروح بلد فيها موارد فيشنق الناس اللي فيها، وهؤلاء المسلمون فيها هم اصحاب التجاره واصحاب الاقتصاد واغنى الناس فيها. يعتدي عليهم الناس ياخذوا اموالهم، يعتدي عليهم الناس ويضربوهم، ياخذوا الناس يا تقتل تسيب البلد. شوف يعني سبحان الله العظيم بحمده وانا لله وانا اليه راجعون. فان كان في التحضر في وسائل الاعلام والانتقال فهذه الميزه الوحيده انها تفضح وتكشف هذه المؤامرات والعياذ بالله على الاسلام. تفضح هذه المؤامرات تكشف الاسلام. هذا الكلام كان معلن النهارده في الجزيره في يعني الباب اسمه ايه؟ بلا حدود. بلا حدود جايبين بالصور حاجه بشعه جدا جدا وسمعنا عنها عن مثلها في بلادنا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قطع اللحم بالسكين. وده جاب اخر صوره في الفيلم المصور من بعد ما يقتلوه ويقطعوا اعضائه بياكلوا في لحمه، يعني قاطعين حتى من بني ادم وبياكلوا فيها كده. اعوذ بالله من غضب الله، لا قوه الا بالله. لكن الله حليم حريم لا يعجل، لكنه يمهل ولا يهمل. سبحانه وتعالى جل شانه حسبنا الله ونعم الوكيل. قطع اللحم بالسكين. طبعا الكلام عن اللحم الناضج في الطعام وانت بتاكل في الطعام يعني. هذا الحديث رواه جعفر بن عمرو بن أمية أن عمرو بن أمية أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها الكتف يعني ألقى الكتف والسكين وألقى السكين يعني التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث. حديث ثاني عن المغيرة بن شعبة وهذا عند أبي داود قال المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم أي كنت ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب يعني نص شاه أو جنب شاه زي كتف الشاه اللي هناك فشوي أمر بجنب فشوي شوى نص إيه شاه وأخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة والشفرة سكينة يعني سكينة نوع سكين عريض شوية وكبير فجعل يحز بها منه من جنب الشاه يعني بعد الشوي بعد الشيء مشوية وبسكين قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة. الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. قال فألقى الشفرة السكين وقال ما له تربت يداه. النبي عليه الصلاة والسلام ما له تربت يداه، بيقول على بلال يعني نوع من العتاب واللوم، لوم يعني، ما له تربت يداه، مستعجل ليه يعني على الايه، على إقامة الصلاة يعني، كان ممكن في فسحة للوقت ينتظر يعني لما ينتهي النائل الجالي الضيف من العشاء او من الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما له تربت يداه، تربت يداه كلمة قال في حالة اللوم يعني، هي اساسا تربت يداه ان اصاب يده التراب، وكان يقال الاول تقال دعاء بالفقر والافلاس، ولان يعني يده التراب، يده التراب يعني ليس له شيء من متاع الدنيا، لا مال ولا متاع، لكن اعتاد العرب ان يقولونها في حالة الملامة والعتبة، لم يعاتب واحد يلومه تربت يداه، انما يقصد لا يقصد بها الدعاء، لا يقصد بها الدعاء، انما زي كلمة تكلتك امك، تكلتك امك برضو كان اساسا معناها تموت وتفقدك ام، لكن لما درج العرب على استخدامها وكثرت في لغتهم واستعمالها تستعمل في حالة اللوم او العتاب. فهنا ما له تربت يداه، ثم قام أي النبي وقام وصلى. وفي رواية يقول المغيرة ابن شعبة، المغيرة ابن شعبة من فاكرة حسين، فاكر المغيرة ابن شعبة، سيد فاكر يكتكون نسيت، فاكر المغيرة ابن شعبة ولا لا؟ تفكيرها بس كده، احنا قلناه قريب من اسبوعين، يقول افتح الباب، قال افتح الباب، قال لك زمان كان يعني واحد ايه صميم يحفظ الدروس حفظ، يخش الامتحان ويحفظ الكتاب من اول الى اخر، يجي السؤال يرشن على مكانه في الكتاب ويرص، فالمراقب عمال يمر على اللجنه في الامتحانات وشاف واقف مش عارف يجاوب، يا ابني انت اشرب باليمين عامل حاجه، يا ابني انت واقف ليه مش بتجاوب ليه، انت حتى شاطر يعني كويس في الفصل، قال له استاذ بس فكرني باول كلمه في الكتاب، فكرني باول كلمه في الكتاب وانا حافظ الباقي كله، يعني عايز بس يقول لي اول الباب افتح لي الباب، فعاد ما كده يقول لك افتح لنا الباب يعني. المغيره بن شعبه اللي كان يوقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام ولا يقبل احدا الا يمد يده على رسول الله، اللي كان لما في الحديبيه لما كان بيتفاوض مع المشركين، المشركين يتفاوضوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، وعروة بن مسعود وسهل بن عمرو كانوا يتفاوضون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواحد منهم بيتفاوض فمد يده على لحية النبي، يتكلم مع النبي قاعد قدامه بيلعب، يقول له انت تعمل كذا وكذا وكذا، فقال له كف يدك، مالك ومال ايه، مد يدك على النبي ازاي، تكلم لسانك وخلاص، مالك ومال النبي، كف يدك، وكان ملثما، فيقول للنبي من هذا يا محمد؟ قال له هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة، قال له هو انت نسيت اللي انا لسه امبارح انقذتك من المصيبه، بتكلمني بالطريقه دي ازاي يا واد؟ قال له كف يدك، وهو بيكلم النبي ومسك من النبي كده، فقال له كف يدك والا لم ترجع اليك، ان ما جيت ايدك على النبي ثاني هتنقطع ايدك، انت عم قريبي مش قريبي، خدمتني ما خدمتنيش، وقفت معايا موقف، عملت وجاملت ما ينفعش، هذا هو المغيره بن شعبه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. في روايه يقول ابن المغيره وكان شاربي وفى، شارب كبر شوية الشعر إيه زاد، فقصه لي على سواك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال أقصه لك على سواك، وأي وضع سواكا تحت شاربه بحيث ما زاد عن حجم عن ارتفاع السواك ما إيه يتقص، لبقية الحديث يعني. فعليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا الحديث البخاري جاء به يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قطع اللحم بالسكين، اللحم الناضج يعني، لأنها ناضج، والنضج معناها مستوى، مش ناضج معناها كده ولا إيه، اللحم الناضج النضيج يقطعه بالسكين. ليه البخاري أتى بهذا الحديث؟ قال لك لأن فيه أحاديث أخرى يعني فيها ضعف، فيها نهي عن استخدام السكين. هذا الحديث رواه أبو داود وقال ليس بالقوي. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. بهذا الحديث مبرر لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم. كان فارس فارس الناس الكبراء اللي فيها والمترفين لما يأكل يقطع اللحم بإيه سكين ويعني يعملها قطع قطع ويأكلها كده زي لم يعمل السكين والشوكة والكلام ده ماشي. فإذا كان من صنيع الأعاجم والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى فقال لك النهي هنا الشارح قال أي من دأب أهل فارس المتكبرين المترفهين فلا يفعل لا تقطع اللحم بالسكين تشبها بهؤلاء. إنما لو هتقطع اللحم للحاجة كما قال كأن يكون مثلا كأن يكون اللحم مثلا لم يتم نضجه شديد شوية هتخنق معاه قلع أسنانك تشد اللحمة تقلع الأسنان أو زي ما قلت تشد فيها تخبط رأسك في الحيط تعور نفسك فرفقا برأسك وعشان ما توصلش تخبطش في الحيط برأسك لأنها شديدة شوية ممكن تقطعها بالإيه بالسكين. فقالوا إذا كان للحاجة أما إذا كان ترفها وتشبها بهؤلاء المتكبرين والعياذ بالله فهذا هو الممنوع فيما سوى ذلك فلا يمنع فلا يمنع. ولذلك إذا قال وانهسوه وفي بعض الروايات وانهشوه النهس القضم بأطراف الأسنان النهس ما تأخذ اللحم بإيه بمقدم الأسنان يعني فإنه أهنأ وأمرأ أهنأ وأمرأ بمعنى يسهل على المعدة هضمه يعني يكون هنيئا مريئا وكل تكل هنيئا مريئا يعني إيه هنيئا تشعر بالهناء وتشعر بالمراءة. الهناء معناها تتلذذ بالطعام تتلذذ بالطعام والمراءة معناها ينزل مع ينزل في المريء كده إيه بسهولة يعني من غير ايه ما تزور ولا تشنق ولا كلام ده يعني يبقى فاذا يعني اذا نهس نهسا اذا نهس نهسا نهسا يبقى اهنأ وامرأ حتى لا يدخل على المعدة ثم ينهضم فيها بيسر. وقالوا والمعنى ايضا لا تجعلوا القطع بالسكين دأبكم وعادتكم كالاعاجم بل ان كان نضيجا فانهسوه وإن لم يكن نضيجا فحزوه بالسكين. ويؤيده قول البيهقي النهي عن قطع اللحم بالسكين في لحم قد تكامل نضجه كذا جاء قال البيهقي من علماء السنة طبعا رحمه الله رحمة واسعة رحم الله علماء الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى طبعا القطع اللحم النيئ لازم يقطع بالسكين وإيه بالصغير ده انا اللي فكرني بموضوع وسط افريقيا جمهوريه وسط افريقيا ولا دوله وسط افريقيا ان قال لك الفرنسيين هم اللي كان بيوزع السواطير على شعبهم عشان يقتلوا به المسلمين تكلم كل واحد تقول كده عشان لما جاب الواحد مسلم يبقى على قتل حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون سبحانه وتعالى جل شأنه. الموضوع الثاني ذكر أنه قام وصلى ولم يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى ولم يتوضأ لأنه كان متوضئا يجب يستدل على أنه يجوز مع الطعام أن يأكل الإنسان وبعدك إيه يصلي بس يزيل أثر الزهومة لها رائحة الطعام. لأن احنا أحيانا في رمضان في القيام الواحد يصلي وحواليه اللحمة شمال ويمين يعني يصلي وشم ريحة الليل لحمة في الصف. طبعا هي اللحمة بعد الفطار في البيت تشتهى إنما أثناء الصلاة تكتب النفس تمنع التنفس فالواحد يعني بعد ما يأكل اللحمة تغير تريده غسلا جيدا عشان يتخلص من زهومة الطعام. وهذا من أمر الإسلام ومن أمر النبي عليه الصلاة والسلام وسنته الإنسان يغسل يده بعد الطعام. لذلك لما ورد في أبواب الطهارة كان يتوضأ قبل الطعام وبعده جاء بعده بأن يتوضأ ليس للصلاة، إنما يتوضأ معناها غسل إيه؟ غسل يديه ومكان الطعام حتى لا تبقى رائحته. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الباب التالي باب سبق وتكلمنا فيه أكثر في أكثر من موضع في صحيح البخاري، باب السريد أن يسرد الخبز بمرق اللحم الشرب، يعني خبز عليه مع اللحم، وقالوا أن وقد يكون معه اللحم يعني اللحم عليه مع الخبز في المرق. طيب، وقد يكون معه اللحم، وذلك كان من أمثال العرب السريد أحد اللحمين يعني لو رحت بيتي عم فلان المثبالي، لو رحت بيته يقول لك شربة وفيها خبز يقول لك كل، ما تقولش فين اللحم، يعني أحد اللحمين، ما تسألش عن اللحم، يعني يقول لك رزق هجيلك، إنما ذلك يبقى أنت كده إيه، خدت خلاص في اللحمة، هو اللحمة لما تغليها في الماء لما توضع في الماء مش بتاخد الخلاصة بتاعتها في الفين المراقة. ولذلك من سنة الإسلام إن كان عندك شوية مرق أكثر كده تدي للجيران شوية، تديهم شوية بس تديش واحد اللي أنت عارف، يعني يقول لك شوربة يا ناقصة يا شوربة، الله بخلي حتة لحمة، ولو أديت قطعة لحمة يقول لك خليهم اثنين، ولو اثنين يقول لك يعني طب ما عارف إن إحنا ثلاثة، وكان خليهم ثلاثة. رحمة الله على الشيخ عبد الحميد كشك، لما كان زمان كنا نسمع إحنا في الواحات، والكلام طبعا في السبعينات، كان يقول يعني ان الناس بتعمل وليمه على الطعام في الاعراس في الفرح، يعني في العرس يعمل طعام، وقال لك يعني ايه لما واحد يعني متطور شاف عمل سندوتشات كل رغيف فيه قطعه لحم، فالناس تقول لك قطعه خليهم اثنين، عمل اثنين يقول لك خليهم ثلاثه، فقال لك انا اريح نفسي احط في كل شقه نص جنيه، ياخذ الشقه يقول لك خليها جنيه، يقول مش هنخلص كلها فانت مش تقدر ترضي الناس، فاحسن حاجه ما تعملش هذا، تريح نفسك. فهنا اذا كان مثلا الشوربه ولا المرق احد اللحمين بالعرب قالوا كده، يقول كانوا يرضون ان يقدم لهم السريد، السريد يعني السريد واحد اللحمين يعني خبز في في في مرق، يبقى ايه فيه زفر، يبقى ترضى وتقنع وتحمد الله على هذا، يعني يقول لك لازم يكون فيها ايه لك زفر ريحه اللحمه يعني. وربما ده كلام ابن حجر رحمه الله عليه الشارح للبخاري، وربما كان السريد انفع واقوى من نفس اللحم النضيج اذا سرد بمرقته، ربما كان انفع واقوى من اللحم نفسه، بمعنى ان اللحم طبعا اللحم متعب، اللحم على الصندوق وتهدم وشغلان، انما الشربه يبتشرب خلاص والمعده تشتغل بعد كده لوحديه، يوصلكها من غير نظر ويقول اسنان ولا تقول دروس. قال ربما كان أنفع كما قال ابن حجر وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته، بمرقة اللحم يعني. نسأل الله أن يرزقنا حلالا، أن يطعمنا طيبا، وأن يقنعنا بما رزقنا، لما قنعنا بما رزقتنا، لما قنعنا بما رزقتنا. وذكر الأحاديث اللي في كلام ذكرت في فضائل عائشة ومناقب عائشة رضي الله عنها ومناقب غيرها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني إذا كان ربنا كرم مريم بنت عمران وذكرها في القرآن، وآسيا امرأة فرعون، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمليه ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه الصفات الجميلة العظيمة في هذه المرأة تدل على مكانتها. فيعني لم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني عائشة أفضل من إيه؟ من هؤلاء. عائشة سبحان الله. نعم. في حديث طبعا ذكر فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وارضاها وخديجة غيرة النساء. لكن هنا عائشة إذا ذكرت عائشة أو مريم أو آسيا أو خديجة إذا ذكر هؤلاء فللإيمان ولصفاء النفوس وصفاء العقيدة ونقاء القلب وبعدين للعمل الصالح للعمل الصالح. لأن ربنا إذا مدح يمدح على الإيمان وعلى العمل الصالح ويمدح على صفاء النفس. فهؤلاء اكتمل فيهم هذه الصفات وتفضلهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والحديث التالي أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعند أحمد رواه حديث فيه وإن كان في سنده ضعف كما قال الشارح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في السحور طعام السحور يعني وفي الثريد والثريد بركة في طعام السحور وطعام لأن في حديث تسحروا فإن في السحور بركة وهنا دعا بالبركة في السحور وفي الثريد. وللطبراني من حديث سلمان رفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام البركة في ثلاثة في الجماعة والسحور والثريد. الجماعة جماعة الصلاة ماشي كلام جميل. الجماعة على الطعام زي ما قلنا في الدرس الفائت يجتمع الناس على الطعام هذه بركة عظيمة. وزي ما ورد في الحديث طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. بمعنى أن الاجتماع على الطعام يتزداد بركته ويزداد نفعه إن شاء الله. يبقى الجماعة والسحور والثريد كأنه دعا بالبركة فيه الثريد. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. حديث 5000 ده مكرر ذكر سابقا 5000 بترتيب الشاملة. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام على غلام له خياط كان يشتغل يعني خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال وأقبل على عمله يعني قدم الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وذهب إيه يكمل عمله هذا الخياط. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدباء. طبعا الكلام ده شرح أكثر من مرة. الدباء اللي هو قلنا عليه هو الإيه القرع أو الكوسة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المستدير من الاسم يشبه الإيه يشبه القساء يعني اللي هو الكوسة المستديرة يشبه القساء. وكان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبعه بمعنى إيه إحنا يعني قلنا أن الإنسان يأكل من أمامه مما يليه في القفعة مما يليه عشان ما يتضررش غيره بهذا بحركة يده. لكن لما النبي كان بيأكل هذا الطعام بالذات الدباء هي الكوسة بنقول تشبه الكوسة اللي إحنا نأكلها يعني كان يتتبعها يعني يجمعها كده ويأكلها كأنه يحبها عليه الصلاة والسلام. وسيدنا أنس لما رأى منه ذلك بدأ يجمع له قربها لك قال عشان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى المحبة وإلى الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله العظيم بحمده وشدة النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طالما يحب الحقيقة قربها له يبقى يعني يكسب محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعني بيعمل الحاجة اللي بيحبها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أنس كما ذكر سابقا. فما زلت بعد أي بعد ذلك أحب الدباء. كان أنس بعد ذلك لا يعني كلما أمر بإعداد طعام يقول إن كان فيه إيه الدباء دخلوا حطونا الكوس دخلنا فيها. وأنا زي يعني قلت زمان إن زمان كنت أحب الكوس أبدا إلى أن قرأت هذا الحديث كنت شبع طعامها خالص. لكن لما قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام قلت خلاص عليه السلام. وبعدين جاء الطب قال لك هي أخف حاجة على المعدة تعرف على المعدة. قلنا بقى نجمع بين الطب وبين إيه بين السنة. ونسأل الله أن يلهمنا الرشد أن يشرح صدورنا لما يحبه بما يحبه ويرضى. ماذا كان إن شاء الله 4 دقائق إن شاء الله. نعم عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الأكل جميع حاجة في الحياة لها مورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنك أنت ممكن تبقى ربانيا تكون ربانيا في مطعمك ومشربك ومسكنك وملبسك ومدخلك ومخرجك وقولك وفعلك وتركك ونهيك وأمرك في كل أمور الحياة التي تمر بها لك هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يبقى إلا أن نتعرف على هذا الهادي ثم نعزم على الالتزام به ثم نستعين بالله ثم نعمل ونسأل الله التوفيق والهداية والقبول. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مسلمين واحشرنا امنين وبعثنا سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه. اللهم اكشف الغمه عن هذه الامه. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واقض الدين عن المدينين. واقض الدين عن المدينين. واقض الدين عن المدينين. ووسع على المقلين. ووسع على المقلين. ووسع على المقلين. وارفع الظلم عن المظلومين. وارفع الظلم عن المظلومين. وارفع الظلم عن المظلومين. وانتقم من الظالمين بالظالمين. وانتقم من الظالمين بالظالمين. وانتقم من الظالمين بالظالمين. واخرجنا من بينهم سالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.